لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب النكاح. وقفنا في المرة الأخيرة على قوله: وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز، إلى يعني آخر المسائل التي معنا اليوم بإذن الله تعالى. فمعنا اليوم يعني نحو يعني سبعة مسائل أو سبع مسائل، كلها تتعلق بنكاح الإماء والعبيد والقسم بين الزوجات. يعني ستأتي في آخر المسائل مسألة تتعلق بالقسم بين الزوجات. والمسائل الأولى تتعلق بنكاح الإماء والعبيد. قد يقول قائل ابتداء يعني: ما الفائدة من الكلام عن نكاح العبيد والإماء، ولا سيما وأننا في زمان ليس فيه عبيد ولا إماء ولا يعني شيء من ذلك. بداية نقول أننا وإن كان في الزمان لا يوجد عبيد ولا إماء، لكن هذه مسألة عقدية مهمة جدا. أنا شخصيا من 20 سنة أو أكثر أخطأت في هذه المسألة، ويعني كنت على المنبر وتكلمت فيها بالخطأ، لكن مجمل يعني ما كان الخطأ، وهو أنني كنت أتكلم عن يعني فضل الإسلام وكذا ونحو ذلك، وقلت كلاما نقلته عن بعض يعني الأفاضل كالأستاذ يعني سيد سابق رحمة الله عليه، أو الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، في أن الرق قد انتهى، ويعني الإسلام جاء ويعني وقضى على الرق، وهذا خطأ طبعا شديد جدا. والصحيح أن الإسلام جاء يرشد الرق، يرشد الرق ويصحح يعني المظالم، أو يصحح يعني ما يتعلق بالرق، لذلك جعل له أحكاما في أبواب الرق والعبودية، وهذه الأحكام تضمن العدل في هذا الباب. لكن يقضي على الرق بالكلية؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يزال هناك باب للرق موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهو باب الجهاد في سبيل الله. ما يعني كان الجهاد قائما فالرق أحكامه قائما أيضا. بمعنى لو قام بيننا وبين الكفار حروب في أي وقت، فإذا هذه الحروب نتج عنها أسر نساء من نساء الكفار، هذا قائم ودائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفي ذلك أحكام شرعية تتعلق بذلك. الأسرى هؤلاء لهم أحكام، من بين هذه الأحكام الاسترقاق، يعني ممكن الحاكم المسلم إما أن يعني يعفو ويطلق الأسرى، أو يقتلهم إن كانوا مجرمين ويعني يرى فيهم ذلك، أو يأخذ عوض في مقابل يعني ردهم، أو إنه يسترقهم، يسترق هؤلاء الأسرى. طيب في زماننا الحالي مثلا يعني، وخصوصا مثلا ظروف زي اللي احنا فيها دي كده، مثلا لو المسلمين مثلا يعني أسروا كفار، زي مثلا مسألة اليهود دلوقتي كده والإخواننا المقاومة في فلسطين، طيب نقول لهم هاتوا بقى هنا يعني عوض؟ ممكن نقول لهم هاتوا عوض ونفاوضهم ونعمل كل حاجة. طب مسألة بقى الاسترقاق، الرق، يجوز لو احنا لينا شوكة وملكة، لو لينا شوكة وملكة الأحكام تقام. طب احنا دلوقتي مش هنقدر؟ مش هنقدر، خلاص من باب الاستضعاف هنتعامل في حاجات اللي نقدر نتعامل بيها، العوض، العفو، نحو ذلك. أما مسألة الاسترقاق صعبة دلوقتي؟ صعبة دلوقتي، الدنيا هتقوم وتنقلب عليه على رأس المسلمين، لكن الحكم الشرعي قائم. قائم ولم يعني ينتهي هذا الحكم الشرعي، وهو الاسترقاق، استرقاق يعني سبايا الكفار أو أسرى الكفار. ولذلك هذه الأحكام باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما يجيش حد يقول طب الاحكام دي خلاص ما انتهت، ما فيش عبيد والاسلام قضى على العبيد. هذا خطأ شنيع، خطأ شنيع، وانا انبه اليه خصوصا في كتاب فقه السنة. يعني الاستاذ سيد قطب رحمة الله عليه، اسف الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، يعني قد وقع في هذا الخطأ. قال: واجمعوا على وطئ إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال لا يجوز. قال الإمام ابن المنذر: أجمعوا أي أهل العلم على وطئ إماء أهل الكتاب بملك اليمين. ملك اليمين ده إما يأتي بالشراء وإما بالاسترقاق في الحروب ونحو ذلك. طيب إماء أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. أجمعوا على وطئ إماء أهل الكتاب بملك اليمين، يعني مجرد ان هي صارت عنده أمة، سواء اشتراها او كانت من مثلا اسرى الحروب وكانت من مثلا نصيبه. طبعا انا مش عايز اطلع بره الدرس اللي احنا فيه بكتاب النكاح، لكن في عبارة موجزة انه لو حصل حرب وحصل فيها اسرى، هذه الامور بيقوم عليها الحاكم والقائد والفقهاء الموجودين في الدولة الإسلامية، لو كان في طبعا قوة لذلك، وهم الذين يعني يقولون دول يبقوا سبي، يعني يتحولوا للسبي ويبقوا إماء يعني. والرجال كذلك دول يتحولوا للاسترقاق ويبقوا عبيد ونحو ذلك وهكذا. قال: وأجمعوا على وطئ إماء أهل الكتاب بملك اليمين. الإجماع على أنه يجوز وطئ نساء أهل الكتاب بملك اليمين، إنه إذا كانت ملك يمين خلاص يجوز لهم أن يعني يطأها وأن يستمتع بها. قال: وأجمعوا على وطئ إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال لا يجوز. بداية هذا الإجماع إجماع ثابت وصحيح، وانفراد الحسن البصري رحمه الله تعالى هذا قال عنه العلماء شذوذ، قال عنه العلماء شذوذ، ومخالفة الحسن البصري مسبوقة بالإجماع، ولذلك عد شذوذا. وهذا الإجماع يعني ثابت بنص أو بظاهر القرآن، بظاهر القرآن. قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولم يقيد الله عز وجل ولم يستثني، يعني لم يستثني الله عز وجل من ملك اليمين مثلا، قال أو على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من أهل الكتاب، لا، ما قيد الله عز وجل في ذلك ولم يستثني في ذلك. فدل على أن الكتابية يعني تجوز، الكتابية تجوز. وهنا إشارة إلى الخلاف بقى، الخلاف في ماذا؟ هناك خلاف بين العلماء في غير الكتابية. يعني أنا يعني أقول لإخواني اصبروا على هذه المسائل، لأن البعض ممكن يقول مسائل الرق والعبود، أما هي وقتها عم ونحو ذلك، هذا علم، هذا دين، ده لما يضيع العلم ويضيع الدين ده علامة على والعياذ بالله لكن للأمة. ولذلك بنو إسرائيل لما ضاع فيهم العلم والعياذ بالله أهلكهم الله، فانتبهوا. البعض يهتم بأبواب العبادات، زي بعض التيارات الدينية والجماعات الدينية، هناك جماعات بتدرس كتاب رياض الصالحين فقط، وجماعات تدرس كتاب العبادات فقط من أي كتاب فقهي وخلاص كده، ما لهمش دعوة حاجة تانية. ولذلك تجد الأخطاء الشنيعة، وده ظهر أيام طبعا الأحداث اللي مرت بينا في الفترة السابقة. فالإجماع على أنه يجوز وطئ الكتابية بملك اليمين. طيب فايدة بقى على المسألة والخلاف في غير الكتابية، يعني هل يجوز للحر أن يطأ مثلا المجوسية، الوثنية، البوزية، نحو ذلك بملك اليمين؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم، في خلاف فيها، الصحيح نعم بالآية التي ذكرناها، وهي قول الله عز وجل: إلا على أزواجهم ها أو ما ملكت أيمانهم، ولم يستثن الله عز وجل من ذلك نوعا دون نوع، نوعا دون نوع. أي نعم. ثم قال رحمه الله: وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجاها أن النكاح صحيح، وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين، بين الرجلين يعني ماذا؟ يملكها رجلان، بين الرجلين في الملكية يملكها رجلان. وبالمناسبة أحكام الرق والعبودية لو بيملكها اثنين لا يجوز للاثنين أن يطؤوها. مثلا لو وطئها أحدهما بإذن الآخر خلاص الثاني تحرم عليه، تحرم عليه. قال وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين يعني في الملكية فزوجاها أن النكاح صحيح. الحقيقة أنه الأضبط في اللفظة ما جاء في كتاب الإشراف لابن المنذر نفسه، قال فزوجها أحدهما، وهي دي المسألة، فزوجها أحدهما. السورة دي سورة المسألة، أما يملكها اثنان، كان يكون مثلا رجل عنده أما ومات وما عندوش غير مثلا اثنين أولاد مثلا، والاثنين الأولاد ورثوا الأما دي، هم خلاص يملكوها دلوقتي، واحد منهم زوجها بغير علم الآخر، بغير علم الآخر. قال أجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين، فأسف واحد منهم زوجها دون وجود الآخر، أسف دون وجود الآخر، لأن الخلاف فيما إذا كان بغير علمه، دون وجود الآخر ينفع، يعني ينفع واحد من السيدين يزوجها، السيدين يزوجها. المسألة يعني المقصود بها ماذا؟ مش شرط السيدين هم اللي يزوجوها. قال وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجها أحدهما أن النكاح صحيح، وهذا إجماع ثابت وصحيح. قال وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين، وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين، يعني الحر له أربع نسوة، العبد له امرأتين. قال وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين، إجماع ثابت في أنه هو ينكح إيش؟ اثنين. طب هل يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة؟ هنا خلاف، لكن طبعا الإجماع ده ثابت على أنه يجوز ينكح إيه؟ اثنين. لكن هل يحرم عليه الزيادة ولا لا؟ في خلاف، في خلاف، والراجح أنه لا يجوز له الزيادة على اثنتين، لا يجوز له الزيادة على اثنتين. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن يجوز للعبد أن يتزوج من أربع، كمالك رحمه الله وداود الظاهري وبعض يعني أهل العلم، واستدلوا بعموم الآية وهي قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقالوا الخطاب عام للمسلمين وهو مسلم، العبد ما هو مسلم. لكن الحقيقة أنه الراجح يعني في ذلك أنه لا ينكح أكثر من اثنتين، وإن كان ليست هذه مسألتنا إحنا، دي فايدة على الهامش لأنه الإجماع على الاثنين. طب والخلاف في أربعة، الراجح أنه اثنين فقط. لماذا؟ لأنه هنلاحظ كل الأحكام الأخرى فيها نفس الحكم، وقد أجمع الصحابة على ذلك، أجمعوا الصحابة على ذلك، وثبت إجماع الصحابة على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، وهذا إجماع ثابت ومشهور ويعني سهل جدا ومعروف يعني، وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، لأنه مال العبد مال، فلا يجوز له أن يتصرف هو من نفسه، وإنما هو من تصرف سيده، لأنه هو نفسه مال. أجمعوا على أن للعبد أن ينكح، أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، لو أذن له مولاه يروح ينكح. والمقصود من المسألة دي مش شرط المولى هو اللي يزوجه، لكن لو أذن له، يعني ممكن يروح العبد هو بنفسه ويتزوج ويمارس كل عقد للزواج، بس المهم يكون معاه إذن من سيده، مش شرط بقى السيد يحضر العقد وهو اللي يزوجه يعني. قال المسألة التالية يعني كمالة ليها، وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز، وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز، وهذا إجماع ثابت أيضا. قال وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح أن لها الخيار إذا علمت، وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح أن لها الخيار إذا علمت. صورة هذه المسألة: عبد أذن له سيده في الزواج. العبد ده يعني بتاع على بنده كده بالتعبير العامي بتاعنا، راح لبس الحتة اللي على الحبل وراح بيت ناس قال لهم أنا حر، ما قال لهمش أنه عبد، وهو مأذون له من سيده بالزواج وقال لهم أنا حر، وتزوج واحدة على أنه هو حر، واحدة حرة يعني على أنه حر. قالوا أجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح أن لها الخيار إذا علمت، وده محل إجماع، ويدل عليه حديث بريرة، حديث بريرة التي لما اعتقت وكانت حرة صار لها الخيار في البقاء مع مغيث أو عدم البقاء. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل، وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل. صورة هذه المسألة: امرأة حرة وعندها عبد ملكها، عندها عبد هو ملكها. قال وأجمع على أن نكاح المرأة عبدها باطل، إن لا يجوز لهذه المرأة أن تتزوج هذا العبد وهو في صفة العبودية كده، فضلا طبعا عن ماذا؟ أنه يستمتع بها، وده من الجهل اللي وجد في بعض الجهلة في مسألة العبيد دي. يعني كان في فترات سابقة ما كان لسه العبيد موجودين، فكان بعض الجهلة ممكن تظن أن العبد ده يجوز له أن يستمتع بيها، والعياذ بالله، هذا العبد حرام عليها وهي حرام عليه. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمرأة الحرة أن تتزوج من عبدها، من عبدها، والشرع نهى عن ذلك وإجماع الصحابة على ذلك. لماذا؟ لأن هذا العبد لن تكون له قوامة أصلا، لأنه مال لهذه المرأة، مال لهذه المرأة، ولذلك هي تحرم عليه وهو يحرم عليه. طب لو المرأة دي يعني خلاص عجبها العبد ده، تعمل ايه بقى؟ تعتق هذا العبد، لو عايز تتزوجه تعتقه خلاص، يبقى ايش؟ حر خلاص وتتزوجه، او تبيعه، او تبيعه وبعدين سيده بقى يأذله في انه يتجوز منها، هو عبد، هو عبد، بالشروط بقى بتاعت ايه؟ بتاعت زواج العبد من الايش؟ من الحرة. ما هو يجوز عبد يتزوج حرة؟ يجوز عبد يتزوج حرة، بس بضوابط معينة، ومنها ان الاولاد هيكونوا تبع لمين؟ للرقيق، هيكونوا تبع للرقيق، وهكذا. اخر مسألة معنا: قال واجمعوا على ان القسم بين المسلمة والذمية سواء، واجمعوا على ان القسم بين المسلمة والذمية سواء. صورة هذه المسألة: رجل له زوجتان، زوجتان، انتبهوا عشان الكلام طول اللي فد على العبيد والإماء، لا خلاص انتهينا من العبيد والإماء. رجل له زوجتان، زوجة مسلمة وزوجة كتابية ذمية، فالاثنين في الأول، الاثنين في الوصف ها زوجتان، يبقى في بينهم إيش؟ تساوي في وصف الإيش؟ الزوجية، وإن كان ما فيش تساوي في وصف الإيش؟ الديانة، لكن الإجماع على أن القسم يكون بالتساوي. ما أعظم هذا الدين، برغم أن هي كتابية، يعني كان ممكن مثلا يتقال كتابية يبقى لها نص الإيه؟ المسلمة، نص المسلمة، وكأن الشرع جعل هذه القسمة بالعدل هكذا حتى يكون ذلك تأليفا لقلبها، تأليفا لقلب الذمية. وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، وهذا إجماع ثابت، وذلك لأنهن حرائر ولا فرق بينهن في أحكام الزواج، لأن دي حرة ودي حرة، وعليه يستوين في مسألة القسم. فإذا بقى نذكرها، وهي: ما هو المراد بالقسم؟ ما هو المراد بالقسم؟ القسم يراد به أربعة أشياء، يراد به أربعة أشياء: المبيت، المسكن، النفقة، الكسوة. هذا هو الذي يجب فيه العدل، يجب فيه العدل: المبيت، المسكن، النفقة، الكسوة، يعني يبيت عند هذه مثل ما يبيت عند هذه، إلا بالتراضي. يعني لو أنه تراضى أو تراضي فيما بينهم على أنه هيبيت هنا ليلة ويبيت هنا اثنين أكثر لا حرج، لو تراضي على أنه يبيت هنا عشرة وهنا ليلة واحدة لا حرج، المهم يكون في تراضي بغير بغي ولا ظلم. والدليل على ذلك أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها في آخر عمرها لما كبرت ويعني صارت يعني كبيرة مسنة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل يومي لعائشة. بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وعايزة تجعل يعني تفعل له ما يحب، هو بيحب عائشة ويحب يبقى موجود عند عائشة، قلت له خلاص أنا الليلة بتاعتي دي هدية لك اجعلها عند عائشة. فهذا دليل على أنه إذا تراضي على شيء فلا حرج في ذلك. طب هل يجوز الرجوع في ذلك؟ آه طبعا يجوز، يعني لو المرأة إحداهن قالت له خلاص أنا موافقة بات عندي دي ليلة ليلتين وأنا ليلة خمسة وأنا ليلة، بعد شوية كده رجعت في كلامها، يجوز يجوز أنها ترجع في كلامها. لكن إذا كان هناك قيود وضعت في العقد بذلك يبقى تسقط هذه الحقوق. يعني لو هو بيتزوجها قال لها أنا هتزوجك بشرط هبيت عندك ليلة وهبيت في حتة تانية، الزوجة التانية بيت مثلا ليلتين أو ثلاث، قالت ماشي، بعد شوية قالت له لا، هنا يسقط عنها حقوق الطلاق. ليه؟ لأن هي التي خالفت الشرط، خالفت الشرط. المبيت، المسكن، يعدل بينهما في المسكن، والمسكن المقصود يعني الكفاية في المسكن أو ما يغنيها في المسكن، مش شرط يكونوا الشقتين هنا مثلا ثلاث اوض وهنا ثلاث اوض، لا مش شرط، ممكن تكون دي معاها عيال ودي معاش عيال مثلا، وممكن تكون دي بدوية ودي حضرية، يعني دي ممكن ساكنة في حتة شعبية وكده مناسب جدا ليها، والتانية بت مثلا ناس مستوى اجتماعي عالي شوية. فالمهم الذي يكون فيه العدل في حق كل واحد. كذلك مثلا النفقة، النفقة ما يكفي كل واحدة، مش شرط بقى ينفق هنا 100 جنيه بهنا 100 جنيه، لا، ما يكفي كل واحدة بالمعروف، يكفيها بالمعروف، إلا ممكن مثلا واحدة بتاكل كتير والتانية بتاكل شوية صغيرين بيكفيها حاجات أقل من التانية وهكذا، واحدة مثلا بتاكل أنواع أكل معينة والتانية بتاكل أكل أنواع معينة، ما فيش حرج، زاد هنا شوية هنا شوية بس بالمعروف. الكسوة الرابعة بقى، الكسوة إن يكفيها أيضا في الكسوة هي وعيالها وكذلك الأخرى بالمعروف. نعم. ومما ذكر العلماء يعني كفائدة أذكرها في الختام، قال: وأما ما عدا ذلك فلا يضره أن يعدل بينهن، أما ما عدا هذه الأربع يعني، كأن يهدي لواحدة منهن هدية، ودي مسألة برضو مختلطة على كثير من الناس في هذا الباب، كأن يهدي لواحدة منهن هدية أو يميل قلبه إلى واحدة منهن، يحب دي شوية عن دي، ده شيء ما خلاص ما مش مطلوب فيه العدل، ده عمل قلبي. أو يهدي واحدة هدية، يعني إدى واحدة هدية مش شرط يدي الأخرى هدية زيها، لا، الذي يجب فيه العدل ماذا؟ النفقة. لكن جاب واحدة لواحدة هدية زيادة عن النفقة اللي هي بالمعروف لكل واحدة، ما تقولش التانية لا اشمعنى جبت دي هدية، وإن كان طبعا الأسلم له والأفضل له إن يعمل إيه؟ يساوي ما استطاع، يساوي ما استطاع. لكن قد يكون واحدة أحسنت في شيء، حفظت القرآن مثلا والتانية بليدة، فبيكافئ دي بيقول لها تفضلي، جاب لها هدية مثلا ذهب ولا حاجة بيكافئها، لا حرج في ذلك. نعم. قال: أو يكسوها فوق الواجب عليه، جاب لها حاجة فوق الواجب مفيش حرج، أو يجامع واحدة أكثر من غيرها دون قصد الإضرار بالأخرى، دون قصد الإضرار بالأخرى، فإن عدل كان أفضل، يعني لو خلى كل الصور دي متقاربة كان ذلك أفضل وأسلم. نقف على بقية مسائل كتاب النكاح، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني آخر مسائل كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى